القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في بروكسل في مارس عام 1976. تحت أمرك. من فضلك عايز أصرف الشيك ده. محدش يتحرك من مطرحه. الله، إيه ده؟ اوعى تتحرك من مطرحك أو تتكلمي. ناولني كل اللي عندك في الخزنة. أنت بقول لك ناولني كل اللي عندك في الخزنة. ناولني قبل ما أفرغ رصاص المسدس في دماغك. تحرك بسرعة. اللي حصل كان مفاجأة بالنسبة لي وبالنسبة لكل اللي كانوا في البنك. كم واحد كانوا في البنك؟ كتير. والمجرم فجأة طلع مسدسه وصوبه على دماغي وإيده على الزناد وطلب مني كل اللي في الخزنة. وانت عملت ايه؟ هعمل ايه بعد تهديد المجرم؟ ما قدرتش اتكلم ورحت مديله كل اللي في الخزنة. اللص كان لوحده؟ لا، كان معاه واحد ولا اتنين ويمكن اكتر. شفتهم؟ اللي كان واقف قدامي واحد منهم مسلح ووضع قناع على وشه، والتاني كان واقف بعيد ومسدسه على كل اللي في البنك، ومؤكد كان في واحد ولا اتنين كمان كانوا برا بيراقبوا. انت بقالك كم سنة بتشتغل في البنك؟ اكتر من 10 سنين. اللص اللي هددك وخد منك اللي في الخزنة، ايوه، كان لابس ايه؟ بلطو اسود وقناع على وشه وجوانتي في ايده، والتاني برضو كان لابس قناع. الساعة كانت كام لما حصلت الحادثة دي؟ كانت حوالي الساعة 4 بعد الظهر. اللي حصل ده شيء فظيع فظيع. طيب ممكن تحكي لنا ايه اللي حصل بالظبط؟ رحت البنك علشان اصرف الشيك، وقبل ما اسلم الموظف الشيك لقيت واحد حاطط مسدسه في وش الموظف وبيطلب منه انه يسلمه كل اللي في الخزنة. طب والموظف عمل ايه؟ هيعمل ايه؟ لقى المسدس في وشه وخاف وسلمه كل اللي في الخزنة. وأثناء تسليم اللص الفلوس عملت إيه انتي؟ هعمل إيه؟ أنا من كتر الخوف اتسمرت في مكاني. طيب كان في حد مع اللص اللي خد الفلوس؟ أنا معرفش، لأن المجرم قال محدش يتحرك من مكانه. واللص كان لابس إيه؟ مش عارف، ما أنا قلتلك الخوف خلاني اتسمر في مكاني. يعني تقدري تتعرفي على اللص لو شفتيه؟ لا طبعا، لأنه كان لابس قناع ومخبي وشه. طيب قال ايه اللص بالظبط لموظف البنك؟ ما قالش كلام كتير، لكن كل اللي انا فاكراه انه قال ما حدش يتحرك من مكانه، وقال كمان للموظف هات اللي في الخزنة. وبعدين؟ وخد اللي في الخزنة ومشي طوالي، ولما لقيت الموظف جري وصرخ خرجت من البنك. طيب لما خرجتي لاحظتي حاجة برا البنك؟ ما كانش في اعصاب علشان اشوف حاجة. ما كانش فيه عربية مثلا أو حركة غير عادية في الشارع؟ بقول لحضرتك كانت أعصابي منهارة. ولما خرجت من البنك رحت فين؟ مشيت في الشارع، وبعدين اكتشفت إن الشيك اللي كنت جاي أصرفه مش معايا. رجعت البنك تاني لقيته مرمي على الأرض، يظهر وقع مني أثناء الحادث. أيوه أنا مدير البنك. سيادتك شفت الحادث بنفسك؟ لا، لاني كنت في اوضتي. يعني ما سمعتش اي صوت او حركه غير عاديه في البنك؟ لا ابدا. امال عرفت باللي حصل امتى؟ عرفت اللي حصل بعد ما هرب اللصوص باللي في الخزنه. طيب وعرفت ازاي؟ بعد خروج اللصوص من البنك فوجئت بالموظف بيجري ناحيه مكتبي وهو منهار جدا، وقال لي على كل اللي حصل، وعلى طول انا بلغت البوليس. والمبلغ اللي اتسرق قد ايه؟ الورقة دي فيها المبلغ بالكامل، وفيها كمان أرقام الفرنكات المسروقة كلها من فئة 500 فرنك. ياه، ده مبلغ كبير قوي. على العموم أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة مهمة. حاجة؟ حاجة إيه؟ إحنا عندنا فيلم كامل عن الحادثة. فيلم كامل عن الحادثة؟ أيوة. ما هو بعد انتشار موجة السرقات في بروكسل البنك جاب آلة تصوير سينمائي، والآلة دي بتعمل آلياً، وزي ما قلت لحضرتك تم تسجيل فيلم كامل لكل اللي حصل من اللصوص أثناء سرقة البنك. ها، في أخبار جية؟ احنا خدنا الفيلم اللي تم تصويره آليا في البنك وديناه لمعمل التصوير، وتم تحميض الفيلم وإنتاج 8000 نسخة من أوضح الصور للصوص اللي سرقوا البنك. طيب وفين الصور دي؟ نسخة منها ايه؟ وزعنا نسخ على جميع اقسام البوليس في مدينة بروكسل. لا مش كفاية مدينة بروكسل، لازم الصور تتوزع على بقية الاقسام الموجودة في بلجيكا كلها. انا مع حضرتك، والنهاردة هنبعت لكل الاقسام الموجودة في انحاء بلجيكا بقية الصور، وكمان هنبعت نشرة بارقام الفرنكات المسروقة. ايوة، لكن الصورة دي ايه في ايه؟ موظف البنك بيقول ان اللص اللي خد منه الفلوس اللي في الخزنة كان لابس جوانتي، لكن الصورة دي الشخص فيها بيظهر مش لابس اي حاجة في ايده. لكن الصورة دي واضح فيها ان اللص لابس فعلا جوانتي، وواضح فيها كمان الخزنة، لان الصورة دي خاصة باللص اللي قدام الخزنة. انا ملاحظ كمان هنا ان اللص مغطي الوش لغاية منتصف الانف. الصورة دي اللص فيها لابس جاكيت جلد. من الفيلم واضح ان في اتنين داخل البنك ولص تالت على باب البنك. بتضحك على ايه؟ بضحك على نشرات جرايد. ودي حاجة تضحك برضو، نشرين ارقام الفرنكات اللي اتسرقت، كأنهم بيقولون خلوا بالكم لحسن حد يقبض عليكم. البوليس مش غبي، واحنا كمان أذكى منه. احنا صحيح ما سبناش ورانا اي اثر لما سرقنا البنك، لكن في حاجة لازم ناخد بالنا منها. حاجة ايه؟ الفرنكات اللي سرقناها ارقامها معروفة ومش هنقدر نصرفها. دي حاجات بسيطة وانا عامل حسابي ليها. هنعمل ايه؟ كل مشكلة وليها حل، بس محدش منكم يظهر منها اي حاجة دلوقتي. يبقى اللي عملناه ملوش قيمة. اطمن، بقولك انا عامل حسابي لكل حاجة. طب نفهم. من حقنا نفهم، مش احنا شركة في العملية كلها؟ الاتناشر ده عشان يخوفونا، لكن بعد مدة وبعد الموضوع ما يتنسي والظروف تبقى احسن نقدر نتصرف في اللي خدناه. ايه مالك بتهز دماغك ليه؟ لا لا ولا حاجة، على العموم احنا معتمدين عليك. أخيرا وصلنا لواحد من اللصوص المشتركين في سرقة البنك. وصلتم له ازاي؟ في ضابط لاحظ ان راجل له نفس ملامح واحد من اللصوص وتم تفتيشه، ولقينا معاه ورقة من فئة الخمسمائة فرنك من الفرنكات اللي اتسرقت في البنك. انا ما اعرفش حاجة عن الموضوع اللي بتتكلم عنه، ما اعرفش اي حاجة. الورقة دي جبتها منين؟ ورقة ايه؟ ورقة من فئة الخمسمائة فرنك لقوها معاك لما فتشوك. خدتها من واحد هنا من اهالي بروكسل، لكن انا ما اعرفش عنها اي حاجة، اصل انا اسباني يعني غريب عن بلجيكا كلها. وايه اللي جابك بروكسل؟ انا اسباني وجاي زيارة هنا، يعني سايح. طيب جيت امتى بروكسل؟ جيت يوم 12 مارس. تعرف الشخص اللي ادالك الخمسمائة فرنك؟ لا. امال خدتها منه ازاي؟ كان معايا حاجة كنت جايبها من اسبانيا وبعتها له، لاني كنت محتاج فرنكات بعد اللي معايا ما خلص. طيب ممكن اعرف ايه هي الحاجة اللي بعتها؟ كاميرا ومجموعة افلام. ممكن تدلنا على المحل اللي بعتها فيه؟ مش ممكن، لاني بعتها لواحد في الشارع ما عرفوش. ممكن تدينا اوصاف الشخص اللي اشترى منك الكاميرا؟ واحد طويل وكان لابس نظار الشمس. والحقيقة أنا ما خدش بالي من ملامحه قوي. طيب بعتها له إمتى؟ من 3 أيام. أنت اللي عرضت عليه يشتريها؟ لا لا لا لا لا. أمال إيه اللي حصل بالظبط؟ كنت داخل أشتري أكل من محل، وأنا خارج لقيت واحد ماشي مش واخد باله، اتخبطت فيه، اعتذر بكل أدب، ولما وقع مني الكيس اللي كان فيه الأكل أصر إنه يشتري لي بداله، ورحب بي لما عرف إني أسباني وشاف الكاميرا في إيدي وطلب يشتريها. أيوة، بس لما رحب بيك مؤكد إنكم اتعرفتم ببعض. أنا قلت له على اسمي، لكن هو قال إنه من بلجيكا وقال على رقم تليفونه وطلب مني إني أكلمه عشان نتقابل. طيب مدام ادالك رقم تليفونه مؤكد قال لك على اسمه. لا لا لا لا ما قالش على اي حاجه، لكن اداني ورقه فيها الرقم والاسم. وفين الورقه دي؟ لما رجعت اللوكندا اللي قاعد فيها رمتها وما اهتمتش بيها. طب وليه ما اهتمتش بيها؟ لاني ما كنتش ناوي اتصل بيه. ليه؟ الحقيقه طريقته معايا ما عجبتنيش. آه. وخفت. خفت من ايه؟ انا غريب عن بلجيكا وبخاف. ما هو انا لي اخ كان مسافر مره باريس وعمل صداقه مع واحد من باريس واتضح انه نصاب، عشان كده انا حريص وبحب اكون في حالي. دي اول مره بتيجي هنا بروكسل؟ لا لا لا، سبق وجيت مره قبل كده، بس ارجوك اديني فرصه ارجع بلدي، انا عندي اشغال مهمه وما اقدرش اتاخر اكتر من كده. فتشنا أوضة الأسباني في اللوكاندا ما لقيناش حاجة من الفرنكات المسروقة. والورقة اللي كانت فيها رقم التليفون لقيناها هناك في أوضته، وبالبحث والتحري اتضح لنا إن التليفون المكتوب فيها خاص بمدرسة أطفال. والاسم؟ اسم ملوش وجود في المدرسة على الإطلاق. معنى كده إن الشخص اللي قابل الأسباني واشترى منه الكاميرا اداله ورقة فيها أي اسم وأي تليفون خطر على باله. جايز. وجايز كمان الأسباني له علاقة بحادثة سرقة البنك وكل كلامه كذب. برضو جايز. ثابت أن سرقة البنك تمت في يوم 16 مارس. والراجل الأسباني جه هنا في بروكسل يوم 12 مارس. يعني قبل الحادثة بأربع أيام. لكن الورقة اللي فيها رقم التليفون ثبت إنها مش بخط الأسباني. جايز حد تاني كتبها له. لكن إيه اللي يخليه يحتفظ بالورقة اللي فيها الاسم والتليفون؟ هو ده السؤال. ليه الأسباني احتفظ بالورقة اللي فيها رقم التليفون مدام خايف ومش عايز يتصل بالإدهاله؟ كان المفروض مدام خايف يقطعها يرميها في الشارع مثلا. معنى كده إن الأسباني واحد من أفراد العصابة اللي سرقت البنك. جايز. اللي عايزه دلوقتي إن الجرايد كلها تنشر خبر القبض على الأسباني وتقول إن هو ده اللص الحقيقي اللي سرق البنك. ليه؟ النشر هنا ممكن يكون طعم لأفراد العصابة. لأنها هنا هتعرف إن القضية انتهت ويطمنوا ويبدأوا في صرف الفرنكات اللي معاهم. مش قلتلكم احنا خلاص نجحنا؟ ايه اللي حصل؟ الجرايد نشرت انه تم القبض على اللص ومعاه الفرنكات المسروقه. معاه الفرنكات المسروقه ازاي وهي معانا؟ الجرايد هي اللي بتقول كده. مهما كانت الظروف لازم نحتاط، لازم. جرى ايه؟ انت ليه دايما مش واثق في نفسك كده؟ انا واثق من نفسي، بس مش عايز ثقتي تكون زياده عن اللزوم، لان الموضوع مش سهل والعقوبه مش بسيطه. انا عامل حسابي لكل حاجه، اطمنه. قبل كده انت قلت الكلام ده وسالناك ما قلتناش عامل حسابك ازاي. والمفروض نعرف ونفهم عشان نتصرف بعقل وما يكونش مصيرنا السجن. افهم انتوا قاضين عليا ليه؟ الورقه دي مش بتاعتك؟ انا معترف انها بتاعتي وقلت الكلام ده قدام البوليس. في معاك فرنكات تانية غيرها؟ لا، والبوليس فتش بيتي وملقاش إلا ورقة بخمسمية فرنك معايا. جبتها منين؟ مش فاكر بالظبط، لكن جايز خدتها من محل أو من أي حد، وبعدين دي حقيقية مش مزيفة. أنا عارف إنها حقيقية. وبعدين الكلام اللي سمعته في البوليس غريب. كلام إيه؟ بيقول إنها من نفس الأوراق اللي اتسرقت من البنك. طب وأنا مالي؟ ذنب ايه؟ وانا المفروض لما اخد من حد اوراق مالية ادور في ارقامها؟ ده شيء مش معقول طبعا. انت كنت فين يوم 16 مارس اللي فات؟ ما اقدرش اقول كنت فين، انا بروح شغلي وارجع بيتي. بعد ما سمعت صوته تفتكر هو ده الشخص اللي هددك وخد منك الفرنكات اللي كانت في الخزنة؟ ايوه هو نفس الصوت. طيب وملامحه؟ ما انا قلت قبل كده انه كان حاطط قناع على وشه. والطول؟ تقريبا نفس طول الشخص اللي هددني وخد كل اللي في الخزنه. بمضاهات خط المتهم المقبوض عليه بالخط اللي في الورقة اللي خدناها من الأسباني والمكتوب فيها رقم التليفون، اتضح انه مش خطه. وبالرغم من تعرف موظف البنك على صوته مش راضي يعترف. بس ده اتقبض عليه ومعاه ورقة تانية من فئة الخمسمية فرانك المسروقة من البنك. ده مش كفاية. بس موظف البنك اتعرف على صوته برضو مش كفاية. والست اللي كانت بتصرف الشيك وقت وقوع الحادث، انا سمعتها صوته وواجهتها بيه. قالت ايه؟ ما اقدرش اكذب، انا كنت في ظروف عصبية، كنت خايفة. وصحيح انا سمعت اللص وهو بيقول محدش يتحرك وهات اللي في الخزنة، لكن ما اقدرش اقول هو نفس الصوت، جايز هو وجايز مش هو. وبعدين؟ علشان كده انا بقول لك ده مش دليل كافي لتقديم المتهم للمحاكمة. احنا هنقوم بتجربة تعتبر الاولى من نوعها في بلجيكا كلها وربما في اوروبا كلها. تجربة ايه؟ احنا عندنا الفيلم اللي تم التقاطه بالكاميرا آليا اللي في البنك، واتحمض واتطبع منه 8000 صورة. هنقوم بعمل فيلم جديد. فيلم جديد لمين؟ فيلم جديد لللص اللي اتقبض عليه ومش راضي يعترف. والفيلم ده هيتصور فين؟ الفيلم ده هيتصور في البنك، في نفس المكان اللي كان واقف فيه اللص، وبنفس الجو والضوء اللي تم فيه تصوير الفيلم السابق. وبعدين؟ انا بصفتي خبير في التصوير هقدر اعرف بعد تحميل الفيلم الجديد والحصول على الصور إذا كان ده نفس المتهم اللي هدد موظف البنك أو واحد تاني غيره. تفتكر الطريقة دي هتنفع؟ زي ما قلت دي تعتبر المرة الأولى في بلجيكا بل في أوروبا كلها اللي هيتم فيها معرفة الحقيقة عن طريق الفيلم. اللص لما هددك كان واقف فين؟ كان واقف في المكان ده قدام الخزنة. تعالوا أقفل، انتوا بتضيعوا وقتكم. اقف هنا واسمع الكلام وما تعرضش. تعال هنا. لا لا لا، شمال شوية. امسك المسدس ده. وبعدين امسك المسدس. امسك. وهو مسك المسدس كده وبعدين حط المسدس قدامي بالشكل ده. شفت اللي عمله الموظف قدامك؟ ايوه شفته. زي ما عمل عايزك تتحرك بنفس حركته. ايوه بس انا مش ممثل وعمري ما مثلت. لو سمحت لو سمحت امسك المسدس ونفذ الامر. راح فين؟ اتكلم. معرفش، قال انه خارج يزور واحد صاحبه ومرجعش. ها؟ احتمال يكون اتورط في حاجة؟ والعمل؟ عشان كده مش عايزك تشوفني ولا اشوفك، نبعد عن بعض اليومين دول. تفتكر قبضوا على زميلنا؟ بلاش نتكلم في الموضوع ده خالص. نصيبك من فرانكات فين؟ بتسأل عنه ليه؟ اوعى تظهره او تحاول تصرف منه حاجة. انا مخبيه في حتة امينة ولا يمكن حد هيوصله. اتحرك، مش عايز اشوف وشك ابدا ولا تحاولش تتصل بيا، مفهوم؟ اخبارك ايه؟ بعد تصوير الفيلم في البنك للمتهم في نفس الجو ونفس الضوء ونفس الظروف وكمان بنفس الحركه اللي رسمها الموظف واللي واضحه من الفيلم اللي تم تصويره آليا في البنك، بعد كده تم تحميد الفيلم الجديد. والنتيجه؟ بعد المقارنه ودراسه الملامح المميزه في صور الفيلمين اتضح ان اللص اللي قام بتهديد الموظف وسرقة الخزنة هو نفس المتهم المقبوض عليه. افتكر قدام الدليل ده مفيش داعي للانكار. انا فعلا اللي قمت بسرقة البنك، كان معايا اتنين ومعانا كمان واحدة ست. ومين الست دي؟ الست اللي كانت رايحة تصرف الشيك. ممكن اعرف بالتفصيل انتم دبرتم الجريمة ازاي؟ اتقابلنا في شق زميلي وشرحت لهم الخطة بالتفصيل. انا عايز اعرف بالظبط ايه دوري. كل اللي هتعمليه انك تقدمي الشيك للموظف عشان تصرفيه. طب وبعدين؟ هاجي انا وهكون لابس قناع وهحط المسدس قدام دماغ الموظف في البنك وهطلب اللي في الخزنة، هيديني اللي في الخزنة. وبعد ما نخرج ونجري بالعربية اللي هتكون منتظرانا برا البنك، عليك انت تعطلي موظف البنك او اي حد يحب يجري ورانا. اعطله ازاي؟ تصرخي وتمسكي اللي عايز يجري ورانا بعصبية وتقولي له فين الشيك بتاعي، الشيك اللي هتكوني رميتيه من ايدك وقت الحادثة. ولاحظ ان الثواني لها تمنها هنا. وانت عليك تمسك مسدسك، وأي واحد من اللي في البنك يتحرك اتصرف معاه. أنا فاهم دوري كويس. مش عايز أي حد منكم يصدر أي صوت. لازم تتم العملية بهدوء وبأسرع ما يمكن. ها وبعدين؟ ونجحنا. لكن الشيء اللي ما كناش نعرفه، بالرغم مننا درسنا كل حاجة عن البنك وعن ظروفه، إن في كاميرا بتصورنا. طيب إيه اللي وصل الورقة فية 500 فرنك للسايح الأسباني؟ بعد ما نشر البوليس في الجرايد أرقام الفرنكات، بدأت أفكر أنا وزملائي نعمل إيه. واحد منهم قال لي: سيب الحكاية دي عليا، أنا حشوف واحد له نفس طولك ونفس حجم جسمك وحديله ورقة من الفرنكات المسروقة، وبالطريقة دي نرمي التهمة عليه. ونجحنا في أننا نلاقي واحد له تقريبا نفس الملامح. راقبناه، ولما عرفنا أنه سايح أجنبي من أسبانيا قدرنا نديله الورقة وناخد منه الكاميرا والتليفون والاسم اللي ديتوه للسايح الأسباني. اسم وهمي ورقم تليفون ما عرفوش. ومين اللي كتب رقم التليفون والاسم؟ الست اللي كانت معانا هي اللي اتصرفت. قلت لها اي طفل من ولاد اخوك الصغيرين خليه يكتب بخطه الاسم ده والتليفون. يعني مش خطاها هي؟ لا، بس انا كنت عارف ان ده رقم تليفون مدرسة اطفال، والاسم الواحد ما عرفوش. الاسم تقريبا كان لطفل صغير عنده 5 سنين. أغرب القضايا. اشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات سميحة أيوب، سيد القاضي أحمد حسين، كمال حسين، عادل بدر الدين، أحمد زكي، عادل الطبقي، عبد العزيز غنيم، عبد العزيز خرشد، معتز شرقاوي. التسجيل فوزي جويد، علي حامد، وحسين عهدي. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.